بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، يعني في هذا الدرس أحاول أن أضع يدي على مشكلة يعاني منها كل إنسان. الحقيقة أن الحالة النفسية للإنسان أساسية جداً في معاملة الله له، هذا يؤكده قول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالإنسان أحياناً يجد الطريق مغلق، الأمور معسرة، المسعى مخفق، العقبات كؤود. ينبغي أن يسأل، ينبغي أن يسأل لماذا، ولا سيما وأن الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني في شيء داخلي هو سبب هذا التعسير، في شيء داخلي هو سبب هذا الإخفاق، في شيء داخلي هو سبب هذا المسعى غير الموفق. الله عز وجل بيده كل شيء، وخلقنا ليسعدنا، فلماذا هذه المشكلات؟ أيها الإخوة، الحالة النفسية التي أساسها العقيدة الصحيحة يعني موطن خطير في علاقة الله، في علاقتك مع الله. الإنسان حينما يعتد بنفسه يؤدبه الله عز وجل، حينما يستكبر يذله الله عز وجل، حينما يعزو النجاح إلى ذاته يفشله الله عز وجل. هذه أمور خطيرة جدا. كنت أقول لكم دائما أن الإنسان قد يخطئ، ولكن في خطأ لا يغفر. خطأ الكبر لا يغفر، خطأ العجب لا يغفر، هو حجاب، لأنه لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر. ما هو الذي هو أكبر من الذنب؟ العجب. والإنسان من ضعفه إذا نجح، إذا قوي، إذا اغتنى، إذا نال شهادة، إذا أثنى عليه الناس، يعني قد يغتر. حدثني أخ، يعني والله أحبه وأقدره، قال لي: دخلت إلى تعزية، هو يخطب في بعض الأقضية التي حول دمشق، لكن دخل إلى تعزية يبدو أن الحاضرون من علية القوم، مستواهم رفيع، وهو يظن نفسه غير معروف، فإذا بصاحب العزاء يقدمه لإلقاء كلمة. تهيبت هذا الموقف تهيبا شديدا، وأحجمت، ثم اتكلت على الله ودعوت الله عز وجل أن يلهمني الصواب. قال لي: وقفت فإذا أتكلم بكلام أنا لا أستطيعه، كلام دقيق عميق مدلل، لغة فصيحة، طلاقة، سيولة، انسياب. قال لي: أدهشت الحاضرين، أدهشتهم. قال لي: والله أنا لا أصدق أن أقول هذا الكلام، أنا حينما دعيت لإلقاء كلمة يعني وجلت وخفت وظننت أني لا أستطيع، ودعوت الله عز وجل أن يوفقني، فاستجاب الله لي وأمدني. قال لي: لقيت حالي وضع جيد جدا، سآتي في اليوم التالي حتى يدعوني ألقي كلمة ثانية. جاء في اليوم التالي قال لي أنا أنتظر أن يقال لي تفضل واخطب، أنا أنتظر. يبدو أنه قيل له تفضل، أخذت مكاني ورفعت اللاقط وتهيأت لألقي كلمة التي كالماضية. قال لي يا خيبة الأمل، قال لي كلام لا معنى له، متناقض غير متماسك، الأدلة ضعيفة، الآيات أخطأت فيها، الأحاديث نسيتها. قال لي شعرت بالخزي. قال لي والله واحد قال لي ليتك لم تقل هذه الكلمة لأنك هبطت. هذا شيء طبيعي. باليوم الأول افتقر إلى الله أم الله مده، باليوم الثاني صدق أنه خطيب كبير، صدق. فلما هو تفضى لإلقاء هذه الكلمة واستغنى دون أن يشعر عن الله، دون أن يشعر استغنى عن الله، فتخلى الله عنه. شايف القصة هي؟ هي تتكرر مع كل إنسان كل يوم 10 مرات، لكن مو بإلقاء كلمة، بشكل أو بآخر، بتجارتك، بصناعتك، بوظيفتك، باختصاصك، بخدماتك. أخ كريم والله أحبه وأقدره، قال لي أنا لي اختصاص نادر بالبلد، دعيت إلى إصلاح آلة، طلبت مبلغ، المبلغ رآه صاحب العمل كبيرا، قال لي ساومني وأطال المساومة حتى أضجرني. فقلت له أنا لست بحاجة إليك، أنت بحاجة إلي، إن شئت هذا المبلغ. قال لي انصاع. قال لي أنا العادة الآلة بصلحها بربع ساعة، نصف ساعة، ساعة. عدنا أول يوم، أول ساعة، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، أقسم بالله 8 ساعات والطريق مسدود، والأجر لا على الساعات، على الإنجاز، الأجر الذي طلبوا على إصلاح الآلة فقط. جئت اليوم الثاني، أول ساعة، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، الطريق مسدود. اليوم الثالث الطريق مسدود 2 ساعات، اليوم الرابع الطريق مسدود، الخامس الطريق مسدود، السادس أقسم بالله وهو عندي صادق 8 أيام وكل يوم 8 ساعات والطريق مغلق. قال لي انتبهت في شيء، فاستأذن صاحب العمل أن يأخذ إجازة يوم لأراجع نفسي مع الله. قال لي جلست وبقيت أتذكر ما الكلمة التي قلتها وفيها استكبار، فيها اعتداد، فيها استغناء. اللي تذكرت كلمتي أنه أنا ما لي بعثتك، أنت بعثتي، أنت بحاجة، إن أعجبك هذا الرقم فأنا جاهز. فاستغفر الله وكأنه تصدق. قال لي باليوم التاسع، قال لي والله ربع ساعة حلت. أنا أضع يدي على مشكلة، ليش في تعسير؟ ليش في تيسير؟ ليش في طلاقة لسان؟ ليش في حبسة لسان؟ ليش في أمور تنساب انسياب براحة والأمور تتعسر؟ وشيء صعب جداً الإنسان يشعر أنه محارب. أيام بحس الإنسان الله يحاربه، بترك الباب مغلق، هذا مغلق، هذا مغلق، هذا مغلق. فيا أيها الإخوة، أردت أن يكون هذا الدرس يعني حل هذه المشكلة. لماذا أفقد ملكاتي؟ ولماذا يضاف إلى ملكاتي ملكات لا أملكها؟ لماذا أفقد شجاعتي؟ ولماذا أكون شجاعاً كأنني فارس؟ لماذا أفقد حكمتي؟ ولماذا أكون حكيماً كأنني إنسان مجرب؟ ساعة بيكون حكيم، ساعة بيكون غير حكيم، ساعة بيكون شجاع، ساعة بيكون جبان، ساعة بيكون طليق اللسان، ساعة بيكون عي اللسان. العوامل إذا ظهر السبب بطل العجب. في مرة أخ يعني اصطلح مع الله من قريب. والإنسان إذا اصطلح مع الله الفترة الأولى يعني إنجاز التعبير شهر عسل، الإنسان يشعر بأحوال لا توصف، يبكي في الصلاة، يشعر نفسه خلاف الناس جميعا. قال لي في أعلى درجة من درجات تألقي مع الله، أنا اصطلحت معه من وقت قريب وكأنه الحقائق كشفت لي، ورأيت الناس في بعد عن الله وفي ضياع، وأنا اهتديت لله عز وجل والحقيقة عرفتها، وشعرت بسعادة لا توصف، شعرت بزخم روحي كبير. قال لي فجأة بدأت عيني تخطف النظر إلى الفتيات، وهي عنده كبيرة جدا. النتيجة جاءني إلى البيت، كان بيتي بالعفيف، قال لي أنا أستاذ أطلق بصري في الحرام. قلت له أعوذ بالله. قال لي والله. قلت له أتوب إلى الله. قال لي أكثر من 20 مرة تبت ورجعت. سبحان الله، كأن الله ضعف مقاومته، الله عز وجل مقاومته هالشيء، وصار يبكي. أنا والله وقتها ما رأيت جواب، حالي نادرة الحالي. طيب توب؟ قال لي ما لي عم بقدر. طيب أنت تارك أشياء أهم من هاي، تارك أشياء أهم بكثير، فلماذا ضعفت مقاومتك هنا؟ في الجي الثاني حدثني عن علاقة مع والده، يعني والده إنسان ليس كما يعني كما ينبغي أن يكون الإنسان، وليس إنسان سيء إطلاقا. وأبوه باع بيته وسكن أولاده خارج دمشق، هو سكن معهم بطولة، هي إنسان ساكن بالمدينة بأرقى أحياء، يبيع البيت يسكن بطرف المدينة إكرام لأولاده. قال لي أنا كنت أتهم والدي بالكفر والفسق، يعني من رعونات الشباب، أنه لأنه بيقعد مع خالاتي، بيقعد مع عماتي مثلا، بيقعد مع خالاتي، كنت أتهمه أنه هذا فاسق أبي. فيبدو أنه شعر باعتداد، أنه هو غير أبوه. ما اكتفى أنه شعوره الداخلي هو غير أبوه، سلط لسانه على والديه وانتقص من قدرهما وانتقدهما على انحرافهما وبالغ في ذلك. فالله عز وجل أدبه. كيف أدبه؟ ضعف له مقاومته. أيها الإخوة، والله ما في آية بقرأها بحس فيها أدب مع الله وفيها عبودية لله، كقوله تعالى ربي إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إذا الله عز وجل ما حفظك وقوالك مقاومتك وعانك على غض البصر، أصبوا إليهم، وإذا الإنسان صبى إليهم كان من الجاهلين. لأن هذه المرأة ضيع من أجلها الحور العين. أنا سأطلب منك موقف بس محرج، يعني أنت مو مصدق بالجنة في حور عين؟ يعني الحور العين في الجنة شيء لا يوصف. معقول إنسان يضحي بهذه السعادة الأبدية في كل شيء بالجنة من أجل نظرة عابرة لامرأة فاجرة؟ معقول؟ ما قال أحد الصحابة لزوجته ألا اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. أيها الإخوة، النقطة في هذا الدرس أنه أنت حينما تعتد ولو باستقامتك حينما تعتد ولو بعلمك الشرعي تعتد به، صار حجاب عن الله عز وجل. هذه الافتقار حقيقة. يوم الجمعة ذكرت أنه في عنا افتقار قهري قسري، هذا الافتقار القهري والقسري لا ينجو منه أحد على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة. كلنا مفتقر إلى الله بالتنفس، بالماء، بالهواء، بالطعام، بالشراب، بالدفء، بالمأوى، بالزوجة، بالولد، بالحرفة، بالمال، مفتقرون إلى الله. أما الافتقار القهري هذا لا ثواب له ولا عقاب عليه، ولا يمدح صاحبه ولا يذم، قهري لأنه وليس معنيا في موضوعنا. أذن أبو محمد. يا أيها الإخوة، الافتقار القسري والقهري لا ينجو منه أحد، كل واحد منا بحاجة إلى الهواء وإلى الماء وإلى الطعام وإلى مأوى وإلى لباس وإلى مال وإلى زوجة وإلى أولاد، مقهورون جميعا. أما الافتقار الاختياري هذا كسبي، هذا الافتقار الاختياري محصلت علمين شريفين، علم معرفة الله وعلم معرفة النفس. فإن حصلت من هذين العلمين الشريفين قدرا كافيا يتولد منهما معا حالة افتقار اختياري. الآن دقيق، الافتقار الاختياري عين الغنى، الافتقار الاختياري عين القوة، الافتقار الاختياري عين العلم، الافتقار الاختياري عين التوفيق، الاختيار الافتقاري عين النصر، الاختيار الافتقاري عين العلو. فلذلك الناس بتفاوتوا بافتقارهم، ببدر افتقروا الصحابة، ويوم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، بحنين ما افتقروا، يعني جمعهم الكبير كان حجابا لهم عن الله عز وجل، قال لن نغلب من قلة. قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. يعني أنا أريد أيها الإخوة هالمعلومات تترجم إلى واقع. كيف بدي أقول لإنسان أنه لا بد من بين لك الشيء؟ قال لي شو السبب؟ قلت له لأنه النبي اللهم صل عليه كان معه السيدة صفية، ومروا صحابيان في الليل فرأوه مع امرأة وهو سيد الخلق وحبيب الحق فوق الشبهات. قال عليه الصلاة والسلام على رسليكما وقفوا، هذه زوجتي صفية. فأنت بين، النبي بين، قلت له انطلاقا من هذا الموقف النبوي الشريف أنا سأبين لك القصة أساسها كذا وكذا وكذا، فأنت بين، والبيان يطرد الشيطان. فنحن نبني على قصة آلاف القصص، آلاف المواقف، نبني على تصرف نبوي شريف آلاف الاستنباطات. الآن كل واحد منا بعمله ببيته، لك أنا زوج، أيام تقهره زوجته، قال أنا زوج، إذا كان دخل لبيته مفتقر إلى الله عز وجل، يا ربي الهمني الصواب، سدد خطاي، يعني ألهمني الحكمة، ألهمني أن أقول كلمة تنفع أهلي مثلا، الله بيلهمه وبيجعل له هيبة في البيت، هذه الهيبة من طاعته لله عز وجل. أخواننا الكرام، كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم عقد فيه باب سماه المؤلف رحمه الله تعالى باب تحريم الكبر والإعجاب، باب تحريم الكبر والإعجاب. وكعادة الإمام النووي رحمه الله تعالى يفتتح أبواب كتابه ببعض الآيات الكريمة. أيها الإخوة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الإنسان إذا أراد العلو حرمت دار الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، كلمات دقيقة، لا يريد أن يفسد الناس كما أنه لا يريد أن يستعلي عليهم. فثمن الجنة أن تكون متواضعاً مصلحاً، متواضعا في ذاتك مصلحا في عملك، أما الكافر متكبر في ذاته مفسد في عمله، بذاته متكبر بعمله مفسد. فأنت دقق الآن، أي شيء تفعله من أجل انتزاع إعجاب الآخرين، من أجل أن يمدحوك، من أجل أن تستعلي عليهم، ابتعد عنه، كن متواضعا. التواضع صفة العلماء، التواضع صفة الكرماء، صفة الحلماء، صفة الموصولين بالله عز وجل. أحد الأعراب جذب النبي من ثوبه حتى أثر على رقبته الشريفة، قال له أعطني من مال الله فهو ليس مالك ولا مال أبيك، فقال عليه الصلاة والسلام صدق، إنه مال الله. فحينما تفكر في العلو والكبر، طب أنت دقق، كم شيء يفعله الناس من أجل أن يستعلوا؟ كم شيء؟ والله ينفقون الملايين، الملايين من أجل العلو في الأرض، والله عز وجل يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ولا تمشي في الأرض مرحا. في كلمة أحفظها تعجبني، من يضحك أولا يضحك قليلا ويبكي كثيرا، ومن يضحك آخرا يضحك كثيرا وطويلا، يضحك كثيرا وطويلا. والدليل قول الله عز وجل المؤمن ينقلب إلى أهله مسرورا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. يعني العبادة يفسدها الكبر، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما أذقته عذابي ولا أبالي. فكن متواضعا وكن مفتقرا، لكن هذا الشيء لا يأتي هيك ببساطة. قبل يومين عملنا احتفال، يمكن البارحة قبل البارحة، لتخريج طلاب المعهد، فمتفوقون نالوا جوائز. في طفل ما نالوا جائزة، يعني مقصر، قام سأل وين بيبيعوا جوائز؟ قال بشتري جائزة بقدمها لأهلي. وين بيبيعوا الجوائز؟ سأل. ففي أشياء ما بتنباع. منين بيجي التواضع؟ بيجي من سعي حثيث، من معرفة الله. إذا واحد عنده يعني تقريبا آلة تريكو موديل 36 لون واحد، بنهار بتلاقي كنزة واحدة يدوية ما شاف غيرها بحياته، بدك هي أعظم آلة بالعالم. أما لو شاف آلة موديل حديث بتعمل لها 100 كنزة باليوم، جكار على الكمبيوتر، بيتواضع ساعتها، بيتواضع إذا شاف العظمة. لكل إنسان أفقه ضيق تلاقي متكبر، عايش في أوهام. ليش الإمام الشافعي قال من لم يعهد منه سفر لم يعهد منه علم؟ بيتحجم الإنسان. إذا عرف الله بيتحجم، بصير صغير. إذا عرف الله شوف حاله لا شيء. يعني إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. يعني في كثير أبيات يقولها العارفون بالله، وما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. فإذا الإنسان افتقر إلى الله، افتقاره إلى الله عين الغنى وعين القوة. وفي شواهد، والله يعني سمعت وقرأت عن شواهد لا تعد ولا تحصى. إنسان بقوة بتفوق يصيبه الغرور فيسقط. فالبطولة أن تصل إلى القمة وأن تبقى فيها. أن تبقى فيها حينما تشهد أن هذا من فضل الله عليك. فقد ما بتقدر لا تكن حظوظك التي أكرمك الله بها حجابا بينك وبين الله. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. طبعا بعدين قال إنما أوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض. طبعا هي شواهد صارخة، أما بحياتنا اليومية في آلاف الشواهد غير الصارخة. يعني علق أمله بإنسان، الله ألهم الإنسان يتخلى عنه، صار في شرك. لأنه أيام أنت بلفت نظرك واحد غني متواضع، سبب يعني الغنى مظنة كبر، الغنى مظنة كبر. فإذا لقيت غني متواضع تتفاجأ، أو بلفت نظرك غني متواضع. والحقيقة الغني إذا تواضع يحبه الله عز وجل. أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد، أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد، أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمص الناس، في رواية وغمص، في رواية وغمط، يعني أن ترد الحق. في حكم شرعي لا تقبله، في موقف يجب أن تفعله لا تفعله، في سلوك ينبغي أن تسلكه لا تسلكه ولو كان مدعما بالكتاب والسنة. هذا هو الكبر، أن تستنكف أن تعبد الله، أن تستكبر أن تعبد الله. بطر الحق دفعه ورده على قائله، وغمط الناس احتقارهم. والله مرة يعني أخ وسطني أنه أقنع أب بتزويج بنته، عنده بنت تجاوزت 33 وجاء خاطب ممتاز، الأب متعنت ما بيزوج. فذهبت له من خمس كلمات قلت ما في أمل، قلت له النبي يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، اللي ما بقبل. ما عاد في لغة مشتركة بيناتنا. أعرض عليك كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. فكل إنسان تعطيه آية أو حديث ويرفض أن ينصاع لها انتهى، هذا إنسان مستكبر يرفض أن ينصاع لكلام خالق الكون. الكبر بطر الحق وغمط الناس. أما غمط الناس في نموذج أيها الإخوة والعياذ بالله، وبين النساء مستشري. يعني مثلا هي وبناتها بالأوج، أي إنسانة أخرى بالتعتيم لا تذكر شيء عن فضائلها، تمدح نفسها وتمدح من حولها وبتبالغ وبتتكبر، وأي جهة أخرى بالتعتيم. هذا سلوك ظالم. إن كان عليه الصلاة والسلام كل صحابي جليل يبرسه، يعني أبو بكر بلك زوجني ابنته وأعطاني ماله لا تنسوا له ذلك، ما ساءني قط. سيدنا عمر لو كان نبي بعدي لكان عمر، سيدنا أبو عبيدة أمين هذه الأمة، سيدنا خالد سيف الله، سيدنا حمزة أسد الله، كل صحابي الله النبي أعطاه حقه، ما غمض أحد. في أشخاص بالعكس لا يمكن أن ينطق بكلمة مديح لإنسان، الأضواء كلها يسلطها على ذاته. كثير في حلقات دينية هكذا، الأضواء كلها مسلطة على إنسان واحد، أما كل من حوله لا شيء، في التعتيم الكامل. هذا سلوك غير نبوي، ليس هذا من السنة. يجب أن تنزل الناس منازلهم. كلمة المديح سبحان الله للمؤمن يربو بها إيمانه، أما لغير المؤمن قد يغتر بها. لذلك النبي مرة أثنى على من يمدح ومرة ذم من يمدح، كأنه في تعارض. لا، ما في تعارض، أنت عندك حكمة. هذا الإنسان مؤمن، إذا مدحته بما فيه ربى الإيمان في قلبه، أما إذا مدحت إنسان ضعيف الإيمان يصدق، يصدق أنه هو فعلا هكذا. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتفق عليه: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. أيام في سلوك في بطر، والله حدثني أخ والله أصدقه، قال لي كنت ببلد بالخليج، ما سمى لي اسمه، ببلد ما حنقول خليج كمان، بلد يعني هنيك الولائم لها دور كبير. قال لي وليمة يمكن كمية اللحم تطعم أقل شيء 500 إنسان، مدعوون 10 أشخاص، أكلوا 1 بالألف. ثم صاحب الدعوة غسل يديه فوق الطعام، فهذا الذي رأى هذا المنظر كاد يخرج من جلده، قال له ما أحد يأكل بعدي. هذا بطر. بينما بجوز ببعض البلاد فيها عادات طيبة، والله إذا إنسان دخل لمطعم وأكل وزاد منه موس لحمة يلف له ويعطى يأكله في البيت، هذا شيء طيب. الشيء إنه زاد أكل المطعم يلقيه في القمامة، لا، لفه لي وأعطني إياه أنا أكله مساء هذا الطعام. فالكبر والعياذ بالله يحجب عن الله عز وجل. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. يقاس عليه الشيء الكثير. يعني إذا الإنسان أسرف في صنع الطعام ثم ألقى في القمامة. نعم. والحديث الذي بينته لكم قبل قليل والذي رواه مسلم: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابه. أنت لاحظ نبتة مرينة الرياح تهزها فإذا سكنت تستقيم، تهزها فتستقيم، أما الشجرة العملاقة تأتيها رياح عاصفة فتقلعها من جذورها. فربنا عز وجل يحاسب المؤمن كهذه النبتة، يعني بين مد وجزر، بينما الإنسان البعيد عن الله يعامل كما تعامل هذه الشجرة العملاقة، إعصار واحد يقتلعها من جذورها. الله عز وجل يعني يبطش بالمتكبر بطشة واحدة، بنهيه يرخي له الحبل ثم يبطش به فقط. أما المؤمن يعالجه كل يوم. بصراحة يا أخوان، إذا الله عز وجل تفضل علينا وأكرمنا أنه تابعنا على كل أخطائنا، هذه نعمة كبرى. أيها الأخ الكريم، إياك أن تتألم إذا تابعك الله، معنى في خير، معنى في أمل كبير بالنجاة. أما إذا في انحراف وفي إمداد، هنا المشكلة. نعم. يعني الشيء بالشيء يذكر، إذا الإنسان في عنده مشكلة لا يظن لا تحل، هذا ظن في وهم، زارني أخ عقب صلاة الجمعة، يعني قال لي أنا أموري كلها منتظمة إلا شيء واحد، أنا بدخن. قال لي لا أستطيع أن أتركه إطلاقا، قال لي جزء من دمي صار، وإذا تركته بصير معي حالات عصبية وضيق وهيك وضع غير طبيعي، فإذا دخنت برتاح. قال لي هي ما لي أدران عليها. قلت له والله الذي لا إله إلا هو أنت واهن، قلت له والله الذي لا إله إلا هو أنت واهن، وهم كبير وبإمكانك أن تتركه وأن تعيش حياة رائعة وقضية بسيطة. نحن في إن أخ كان يدخن باليوم 3 باكيتات أو 4، ما في إنسان حوله يصدق أنه يدع الدخان، فلما استعان بالله تركه انتهى الأمر ولا يفكر أن يقترب منه. فهذا الأخ قال لي ما في إمكان. إذا واحد في عنده عادات سيئة، في عنده يعني شهوات مستحكمة، في عنده صفات كبر من نوع درسنا، ما بيقدر ما يظهر دائما مثل الطاووس دائما. إلى حل قلت له والله أنت واهم. قال لي كيف؟ قلت له سأروي لك قصة سمعتها، والله قصة مؤثرة جدا وهي تعد دليل. هذا في رياضي يعني طبعه هكذا، لا يمكن أن يغمض له جفن إذا كان في غرفة النافذة فيها مغلقة، صيف شتاء خريف ربيع صقيع تحت الصفر 5 درجات، لا يمكن أن يغمض له جفن إذا كان بغرفة نوافذها مغلقة. رياضي كبير لاعب كرة من الطراز الأول، في مرة أجريت مباراة في فنلندا، في فنلندا أعلى درجة أو أقل درجة حرارة سجلت 69 تحت الصفر، في عنده مباراة بهالبلد وبالشتاء والفندق 5 نجوم، ولأنه هالفندق بهالمنطقة الباردة جدا ما في نوافذ مفتوحة إطلاقا، النوافذ مغلقة، ما في قضية فتح النافذة، البلور مع إطار النافذة ثابت، ما في شيء ينفتح إطلاقا بالفندق. فأجى لقى الغرفة ما في نام، ما ممكن ينام ولا بيغفل، المباراة ثاني يوم يكون مرتاح. قابل مدير الفندق قال له ما في إمكان، بحث عن فندق آخر، أنا أخرب بالفندق من أجلك، البناء مصمم ما في فتح. هذا ما لقى حل، جاءته فكرة شيطانية، قال أنا بكسر هالبلور بهالليل بدفع ثاني يوم الغرامة. يبدو أنه طفأ المصباح، مسك البوط ضرب، نزل البلور على الأرض وقام نام نوم مريح مثل عادته، يعني مدام خرق النافذة وفتحت وصار في هواء نام. فاق صباحا فوجئ أنه كسر منظر طبيعي، بلور مسكر، كسر منظر طبيعي، ما كسر البلور، ما أنا عايش بوهم. هذه القصة نموذجية، نموذجية. أربع أخماس تشبثك بالشيء وهم، ممكن تترك الدخان بكل بساطة، ممكن تترك أي عادة سيئة، أي سهرة مختلطة، أي لقاء أبدا. إذا أنت طلبت من الله التوبة الصحيحة يعينك الله عز وجل. فهذا عايش بوهم 20 سنة، نام نوم مريح على أساس مكسورة النافذة، لا كاسر منظر طبيعي ونازل بلور، تكر النافذة ونام. فيا أيها الإخوة، راقب عاداتك، راقب كل تصرفاتك. إذا فيها كبر ما بقدر أشوف العون، ما بقدر، ليش ما بتقدر؟ الله مكلفك بالاستقامة، لو أنك ما بتقدر ما كان كلفك، كان تكليف ما له معنى صار، كأن الله كلفك ما لا تستطيع، لا بتقدر. كل إنسان بيقول ما بقدر إنسان جاهل، يرد قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أخواننا الكرام، أنهي هذا الدرس بكلمة: هل تصدق أن ثمن الجنة هو كلمة واحدة؟ ما هي الكلمة؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اقرأ القرآن، جاي ثلاث آيات أو أربعة: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها. بل إن حمل الأمانة في الأصل هو تزكية النفس. فإذا أنت نقيت نفسك من الكبر والعجب والإصرار والغرور والاستعلاء وصار قلبك سليم، معنى أنت دفعت ثمن الجنة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكلما ارتقيت عند الله كان قلبك سليما، وكلما ابتعدت عن الله امتلأ القلب بالأمراض. يعني أنا دائما أقول، تلاقي شخص لئيم، شخص متكبر، شخص كذاب، شخص محتال، شخص منافق، شوي النفاق والاحتيال والكذب هي أعراض مرض واحد هو الإعراض، احفظها، هذه أعراض الإعراض. تعرض تظهر كل المشكلات، تقبل تزول كل العيوب والأمراض. فنحن علاجنا أن نكون مع الله، سلامتنا في الصلح مع الله، سعادتنا في الإقبال على الله، أمننا في الاعتماد على الله، مستقبلنا في محبة الله. هذا هو الدين. الدين هو الله، أن تقبل عليه وأن تحبه وأن تطيعه وأن تعظم شعائره وأن تعظم تشريعه وأن تجل المؤمنين. هذا الدين. فيا أيها الإخوة، يعني هذا باب الكبر في رياض الصالحين مهم جدا: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. في رمضان عام 1414 من الهجرة، وفي بيت من بيوت الله، كانت هذه التلاوة للأخ عبد الكريم الديواني. أعوذ بالله